Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uda. Amma ba'd. Fahada wa majlisu attasi'u lana fi tashili attafakuhi fi ddin ma attabiyin l'ikhtiarati al-imam ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الأحد 29 من شهر ذي الحجة من العام 31 بعد 400,000 من الهجرة. وقد ذكرنا في آخر مجلس أحكام المسح على الخفين وعلى الجوربين، ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى بذكر أحكام المسح على النعلين. فأقول قد ثبتت مشروعية المسح على النعلين في بعض الأحاديث، أشهر وأصح هذه الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، أخرجاه من طريق عبيد ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، لم رأيتك تصنع أربعا، لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فقال له ابن عمر: ما هي يا ابن جريج؟ قال وذكر أربعا منها. قال: رأيتك تلبس النعال السبتية. نعم، تلبس النعال السبتية. نعم، فأجابه ابن عمر عن هذا بقوله: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. وقد بوب البخاري نعم على هذا الحديث بقوله: باب غسل الرجلين، غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. هذا فهم البخاري من ظاهر هذه الرواية التي أخرجها، أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فهم البخاري من هذا يعني من ظاهر هذا اللفظ أنه يشرع للعبد أن يغسل وهما في النعلين. ولكن هذا الفهم ليس بصواب، لما جاء في الرواية الأخرى عند ابن خزيمة وفيها أن ابن عمر قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، أي النعال السبتية، ويتوضأ فيها ويمسح عليها. فبين أن المقصود بالتوضأ فيها أي المسح عليها، أي يتوضأ وهو لابسها ثم يمسح عليها، على النعال. وأيضا أخرج هذه الرواية البياقي في سننه الكبرى من طريق ابن خزيمة. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا، جمعها الإمام الألباني أو جمعها علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه المسح على الجوربين، وعلق عليها وصححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لهذا الكتاب. ومنها ما أخرجه أبو داود في سننه عن أوس ابن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. و أخرجه الإمام أحمد أيضا عن أوس بن أبي أوس أنه قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وفي رواية: مسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وهذا سنده صحيح كما قال العلامة الألباني. وأيضا أخرج الإمام أحمد والدارمي من حديث علي رضي الله عنه، وجاء من طريق عبد خير أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما. والشاهد منه أنه مسح على نعليه ورفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. و جاء في رواية أخرى أخرجها أحمد أيضا في مسنده أن عليا مسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه دون أن يذكر أن عليه، ولكن كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: هو محمول على الغسل، أي على أنه غسل رجليه، بدليل أن المسح قد استعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء. وهو وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ولذلك قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: والمسح يكون مسحا باليد وغسلا، يعني المسح أحيانا يطلق على الغسل. وفي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا قال له: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع له إناء ثم انتنق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. فقال ابن عباس: وفي النعلين، سأل متعجبا، أي ترش الماء على قدميك وفيهما النعلين وفيهما النعل؟ قال علي: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. وكرر هذا ثلاثا. وهذا سنده جيد كما قال الإمام الألباني. والحديث فيه سنة أخرى لا تتعارض مع سنة المسح على النعلين، وهي سنة الرش على القدم وهي في النعل، كما قال الإمام الألباني: لا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين كالخفين والجوربين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى إلى أن السنة هي الرش فقط دون المسح على النعلين، أخذا بظاهر رواية علي، أو كأنه حمل الأحاديث الأخرى الواردة في جواز المسح على النعلين على حديث علي هنا في الرش، أن يرش الماء على قدميه في النعلين. ولكن كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: هذا غريب من شيخ الإسلام أنه حمل المسح على الرش، نقل شيخ الإسلام أنه قال إن الرجل لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الكشف، وهذا له الغسل، هو أعلى المراتب، أن تكون الرجل مكشوفة فليس لها إلا أن تغسل. الحالة الثانية الستر، أن تكون هنا يشرع المسح وهي مرتبة أقل. وحال ثالثة وهي حال متوسطة، وهي أن تكون الرجلان في النعلين. قال شيخ الإسلام: فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل، ولكن أعطيت حالة متوسطة هو الرش. وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذه الحال فالمراد به الرش. هكذا فهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات الفعل. ولكن كما قال الإمام الألباني متعقبا عن شيخ الإسلام: وليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس، حيث إن شيخ الإسلام عزى الرش على رجلين في النعلين إلى حديث أوس بن أبي أوس وعزاه إلى المسند أيضا، وهذا يعني وهم منه رحمه الله تعالى. فكما قال الإمام الألباني: ليس في شيء من هذه الأحاديث ذكر الرش لا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس ولا من حديث غيره، اللهم إلا في حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا. ثم وقف شيخ الألباني على نص آخر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، أنه قال في نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم المسح على القدمين في موضع الحاجة، مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. فهذا يعني يدل على أنه رحمه الله تعالى كأنه يعني تبين له بعد ذلك مشروعية المسح على النعلين، وإن كان قيد هذا بمشقة النزع، والأحاديث ليس فيها هذا القيد، الأحاديث ليس فيها التقييد بمشقة النزع، بل يشرع المسح على النعلين وإن لم يشق نزعهما. هناك أحاديث أخرى فيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه، جاء هذا في رواية ابن جرير لحديث أوس، وكذلك في رواية للطبراني من حديث عباد بن تميم عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه. ولكن هذه الأحاديث تحمل على أنه المقصود المسح على النعلين، واستعاض عن النعلين من رجلين، لأن الذي يمسح على النعلين كأنه مسح على رجليه ولكن بحائل، لكن الصواب أن هذه الرواية تحمل على المسح يعني على النعلين. إن حديث ابن عمر الذي ذكرناه في أول الكلام الذي أخرجه البخاري وفيه أن ابن عمر بين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في النعلين وفهم البخاري منه أن هذا يدل على جواز غسل الرجلين في النعلين لا المسح على النعلين، فأوردنا رواية ابن خزيمة وهي التصريح بأنه قصد بالوضوء في النعلين أي أنه مسح عليهما. كذلك هناك رواية أخرى أوردها وأخرجها البزار في مسنده عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، وهذه صريحة أيضا، ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ونقل القاسمي عن السيوطي في تدريب الراوي أنه عزى تصحيح حديث البزار هذا إلى ابن القطان في كتابه أو صاحب كتاب الوهم والإيهام، وصحح إسناده أيضا القاسمي في كتاب مسح على الجرحين هذا. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى بعد أن أورد أو معذرة قال القاسمي رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الأحاديث في كتابه المسح على الجوربين، قال فهذه الآثار كلها تدل على أن المسح على النعلين إنما كان عليهما دون شيء آخر، إنما كان عليهما دون شيء آخر معهما كجورب، يعني يصح أيضا أن تمسح على النعلين إن لم تكن تلبس تحتهما جوربين. هذا هو الصواب والذي دلت عليه الأحاديث. وممن ذهب إلى جواز المسح على النعلين الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكذا ابن حزم في المحلى كما نقل هذا عنهما الإمام الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. ولكن مما ينبغي أن ينتبه إليه أيضا أنه ينبغي على المتوضئ في نعليه أن ينظر فيهما قبل أن يمسح عليهما، فإن كان فيهما أذى فعليه أن يمسح هذا الأذى أولا. لما جاء في الحديث الآخر الذي فيه الأمر بهذا لمن أراد أن يصلي في نعليه، فمن باب أولى لمن أراد أن يتوضأ فيهما أي بأن يمسح عليهما، فإن كان فيهما أذى فليدلك النعلين في التراب أو على الأرض حتى يزيل هذا الأذى، حتى يزيل هذا الأذى، ثم لا بأس بعد ذلك أن يمسح عليهما، بل أن يصلي فيهما دون أدنى حرج، بل هذا من السنة. وكما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، لكن بهذا القيد والشرط أن لا يكون فيهما أذن. بارك الله فيكم. مسألة فرعية تتعلق بمعنى النعال السبتية، والتي جاء ذكرها في حديث ابن عمر في الصحيحين، أن عبيد بن جريج سأله: رأيتك تلبس النعال السبتية. فقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: السبتية هي بكسر السين وإسكان الباء الموحدة، وكما قال بعد ذلك في آخر كلامي هذا: ولم يرويها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر فيما علمت إلا بالكسر. عاز هذا الكلام إلى القاضي عياض، الآن قال هذا في إكمال المعلم. السبتية الراجح في روايتها أنها تكون بالكسر، بكسر السين وليست بالفتح. ومعنى السبتية على رواية الكسر يتعزى إلى السبت، والسبت هو كل جلد مدبوخ، وقيل النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها، وهذا ظاهر كلام ابن عمر في روايته أنه قال النعال التي ليس فيها شعر. قال النووي: وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة، وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية. وهناك من قال إن السبتية تعزى إلى السبت، إلى السبت بفتح السين، ومعناه الحلق والإزالة، يقال سبت رأسه أي حلقه. فقيل إنها سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت، ولكن لا وجه لهذا، لأنه لو كان أصلها السبت بالفتح لكان يقالها النعال السبتية، ولكن كما بين النووي أن الرواية المحفوظة هي السبتية بكسر السين، فيكون معناها أي مدبوغة. دبغت حتى يزال شعرها. نعم. ننتقل الآن إلى الكلام عن حكم المسح على العمامة. فنقول: المسح على العمامة مشروع لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية، أي ناصية رأسه والخفين، والحديث أخرجه الإمام مسلم. وثبت بنحوه دون ذكر المسح على الناصية من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه. فبهذا يكون المسح على الناصية ثابت في البخاري وفي مسلم. ولكن مع اختلاف راوي الحديث. والعمامة هي ما يعمم به الرأس، هي ما يعمم به الرأس ويكون عليه، وهي معروفة، وقد يعبر عنها بالخمار كما في رواية في صحيح مسلم أنه مسح على الخفين والخمار، ففسر الخمار بالعمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام ابن عثيمين في الأصل: ولولا هذا التفسير أم لقلنا بجواز المسح على الغطرة إذا كانت مخمرة، إذا كانت مخمرة الرأس كما يجوز في خمر النساء. ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، لأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفك أكوارها، ولو نزعها ربما يصاب بضرر العرق الذي في رأسه إذا أصابه الهواء. وعزى الشيخ ابن عثيمين هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويستحب المسح على ظهر، على ما ظهر من الرأس من الناصية ومن الخلف مع العمامة، لما ثبت في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته مع العمامة، فالشعر الذي يظهر من العمامة في ناصية الرأس وكذلك في مؤخرة الرأس يجب أن يمسح مع العمامة، وبهذا كأنه استوعب الرأس كله مسحا، ولكنه ما لم يظهر إلى الرأس ما لم يظهر من الرأس أجزأ عنه المسح على ما يغطيه من هذه العمامة. أما الحكم مسح المرأة على خمارها، فنقول الخمار هو ما يغطى به الشيء، وخمار المرأة هو ما تغطي به رأسها. وقد اختلف العلماء في جواز المسح عليه لعدم ورود نصوص صحيحة في الباب، لعدم ورود نصوص صحيحة في الباب، وقاسه البعض على عمامة الرجل. فقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. على كل حال، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى إلى المرأة، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قياس خمار المرأة على عمامة الرجل قياس صحيح الأركان لاتحاد العلة بينهما. فخمارها قياسا على ما جاء في حديث المغيرة وحديث عمرو بن أمية من مشروعية المسح على نعم على العمامة. ولكن أيضا ينبغي على المرأة أن تمسح ما ظهر من شعرها من الخمار، إن كان هناك شيء يظهر في الناصية أن تمسح عليه أيضا مع الخمار، وأن تستوعب رأسها في المسح، يعني تستوعب الرأس المغطى بالخمار. ولا تكلف نزع الخمار لأنها رخصة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق كبير بين عمامة الرجل وخمار المرأة. والله تعالى أعلى وأعلم. ويؤكد هذا الحكم ما جاء في حكم المسح على الرأس الملبد بالحناء أو بالصمغ أو العسل أو نحو ذلك مما يدهن به الرأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في إحرامه ملبدا رأسه ومسح وتوضأ على هذه الحال. فقال المصنف: على هذا لو لبدت المرأة شعرها بالحناء جاز لها المسح عليه دون أن تخته. إحنا وكذا لو شدت على رأسها حليا هو ما يسمى بالهامة جاز لها المسح عليه أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك أنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، وكان يتوضأ وهو لابس هذا الخاتم. فهذا كله يدل على مشروعية مسح المرأة على خمارها. وأما الحكم المسح على الجبيرة، والجبيرة هي كسر القدم أو كسر اليد ليتلاءم ثم يربط عليها. والآن يعني استبدلت الجبيرة هذه بما يسمى الجبس، أن يوضع العضو المكسور في الجبس، وهذا الجبس يغني عن هذه الأعواد. فما حكم المسح على الجبيرة؟ ذهب جمهور العلماء على مشروعية المسح على الجبيرة في التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر، فإن ضره المسح يعدل إلى التيمم. ومعنى هذا الكلام أنه إذا كسرت يده فوضعها في هذا الجبس، إذا أراد أن يتوضأ يشرع له أن يمسح على يده وذراعه المبادلا من أن يخسر. وقد رويت في هذا أحاديث ولكنها لا تصح كما بين ابن حزم رحمه الله في المحلى، ولذلك بين ابن حزم أنه إذا كان الجرح مكشوفا وجب غسله بالماء إن استطاع، فإن تعذر خوف الضرر مسح الجرح بالماء دون الغسل، فإن تعذر المسح والغسل فإنه ينتقل إلى التيمم. ينتقل إلى التيمم. إذا قلنا بجواز المسح على الجبيرة فهل تأخذ الجبيرة حكم الخفين في التوقيت في الطهارة؟ الذي يظهر أنها لا تأخذ حكم الخفين لعدة فروق بين الجبيرة والخف. الفرق الأول أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، وأما الخف يختص بالرجل. الفرق الثاني أنه لا يشترط الطهارة الكاملة في جواز المسح على الجبيرة، لأن المسح عليها عزيمة وضرورة ويتأتي مفاجأة، بخلاف الخف متى شئت لبسته أو خلعته. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رواية قوية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه. وكذلك يقال في حق العمامة والخمار أنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الخفين أو في الجوربين والنعلين، فكل ما يلبس في الرجل من خفاف أو من جوارب أو من نعال أو من تساخين تربط فيها الرجل تشبه الخفاف أو تشبه الجوارب ينطبق عليها الشروط الواردة في المسح على الخفين. أما عن حكم المسح على القلانس، القلانس جمع قلنصوة، فقال الإمام ابن عثيمين، قال بعض الأصحاب أي أصحاب الإمام أحمد يمسح على، أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها، فرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق نزعه. وهذا فيه نظر، لأنه كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في العلة التي علل بها مشروعية المسح على العمامة، إنه قال إن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة كما بين أنه يخشى أن يصاب بضرر للعرق الذي في رأسه إذا أصابه الهواء إذا نزع العمامة، وهذه العلة موجودة أيضا في القلنصوة أو فيما يسمى بالطاقية. ولكن يعني لمن لا يخشى من هذا الأمر وليس هناك يعني مشقة عليه في خلع القلنصوة فلا بأس أن يخلعها خروجا من الخلاف، ولكن من مسح على القلنصوة مع الناصية، مع ناصية الرأس وما ظهر من الشعر في خلف الرأس، فلا ينكر عليه ولا يجسر أحد أن يبطل وضوءه إذا توضأ على هذه الصفة، لأن الشريعة كما بينا لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين في الحكم. وأما عن حكم المسح على اللفافة، واللفافة هي ما يلف على الرجل كما قال الشيخ، كان الناس في زمن مضى في فاقة لا يجدون خفا، فيأخذ أحدهم خرقة يلفها على رجله ويربطها، هذه هي اللفافة. فالمذهب عدم جواز المسح عليها، أي مذهب الإمام أحمد، لكن الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو جواز المسح على اللفافة. والدليل ما جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين. قال ابن الأثير في النهاية العصائب هي العمائم، لأن الرأس يعصب بها، والتساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ويدخل في هذا ما يلف على القدم من هذه الخرقة. والذي يظهر أن هذه اللفافة تأخذ حكم الخفين والجوربين في التوقيت، في مسألة التوقيت، فالنبي فهذا بالنسبة للحكم. وأما عن صفة المسح في الخفين والجوربين الصفة هي التي وردت في حديث علي الذي ذكرناه آنفا من أنه يمسح ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله ودون أن يمسح العقب. وأما بالنسبة للمسح على العمامة فإنه يمسح أكثر العمامة وجوبا أو كلها، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها، ولكن الذي يظهر أن مسح الناصية يعني قد يجب لا يستحب فقط، لأن الأصل هو مسح وتعميم مسح الرأس، فالبدل يأخذ حكم المبدل عنه، فهو يمسح العمامة وما بقي ظاهرا من الرأس يمسح أيضا لوجوب تعميم الرأس بالمسح. ثالثا المسح على الجبيرة، إن قلنا بجواز أو مشروعية المسح عليها فالذي يشرع أن يمسح عليها كلها من كل جانب. طيب، بقيت ثلاث مسائل نذكرها سريعا. المسألة الأولى إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب، وأدخل الثاني على طهارة، فما حكم المسح عليه؟ والجواب أن الأصحاب أي أصحاب الإمام أحمد نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ليس مبيحا فقط، وبما أنه لبس الثاني على طهارة تامة فلماذا لا يمسح؟ هذا القول قوي جدا، فلو توضأ أو مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى ومسح العليا فلا بأس به على القول الراجح، لكن تحسب المدة أي مدة المسح على الأول لا على الثاني. ولكن إذا مسح على الأعلى ثم خلعه هل يجوز له أن يمسح على الأسفل إذا بقيت المدة؟ على المذهب لا يجوز، والقول الآخر يجوز، وهذا هو الراجح. نعم، لأنه لبس الأول على طهارة، والأصل أن يكون الحكم للأول، وأما الثاني الذي لبسه مؤمن الأول. نعم، المسألة الثانية إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة؟ ذكر المصنف أن هذه المسألة اختلف فيها على أربعة أقوال، الصحيح منها هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطهارة لا تبطل بمجرد الخلع، ولعلنا ذكرنا هذه المسألة في المجلس أو في آخر المجلس الماضي. ونقلنا ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى في جزئه تمام النصح في أحكام المسح، فليرجع إلى ما ذكرناه في الدرس الماضي. المسألة الثالثة إذا تمت مدة المسح وعلى طهارة هل يجب عليه استئناف الطهارة أي إعادة الوضوء؟ والجواب: الأصل بقاء الطهارة، ولا دليل على بطلانها. ومثل هذا لو انحلت الجبيرة بعد الوضوء وكان قد مسح عليها، هل يلزمه إعادة الوضوء؟ لا يلزمه إعادة الوضوء. نعم، وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب المتعلق بالمسح على الخفين وما لحق بهما، وإن شاء الله يعني بعد قليل نبدأ في درس القواعد الفقهية إن يسر الله عز وجل. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.